اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهنا قال سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أي كتعليمه إياكم كما قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. هنا قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اقرأ يا أخي. الوقار والسكينة ترى مطلوبة في كل شيء المسلم حتى في المشي. المشي إذا كان القصد منه سيما إلى الصلاة لابد من سكينة ووقار. فإذا مشى سعى لغير ما حاجة تدفعه فليمشي بسكينة ووقار، لأن الله عز وجل مدح على لسان لقمان مدح الذين يقتصدون في مشي واقصد في مشيك واغضب من صوت ما تسرع سرع شديد حركة اليد والظهر كذا هذه للتمرينات شيء آخر لمن أراد أن يحاول أن يسلك بعض عضلات ظهره أو بدنه فليفعل ذلك ولا يكون على ملأ. أما من قطع يعني وسط الناس ومشى في الأسواق فليستحسن أن يكون مشيه هونا كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين يمشون على الأرض هونا مدحهم الله أن مشيهم ليس فيه الإسراع وليس فيه الهرولة. هذا المشي هو المستحب. السكينة والوقار مطلوبة في كل حاجة. نعم يا المسائل يصلي حيث ما توجه إيماء. فإذا شغل ولم يتمكن له أن يؤخرها حتى يطمئن. في مسايفة كما في الوقت الحاضر مطلوب منك تعبئة البارود ومطلوب منك إعداد الذخيرة ومطلوب منك إطلاق بعض الطلقات لو جاء العدو فأنت متربص فلم يأتي شيء فبالإمكان أن تأتي بالصلاة إيماء أو إشارة. وقد تكون حال شغل في كر وفر لا يتمكن الإنسان تشغل خاطره وبدنه وجسده فهذا له على الصحيح تأخيرها كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. وبعض الأئمة جعلوه منسوخا قالوا هذا قبل صلاة الخوف وليس بصحيح لأن الصحابة رضي الله عنه يقول أنس كنت مع أبي موسى الأشعري فيما وراء في حصار تستر إلى بلاد العجم فجعلنا مشاغلهم مشاغلونا حتى أضاء الصبح ثم طلعت الشمس ولم نتمكن من صلاتها إلا في ضحى النهار. يقول أنس رضي الله عنه فرحا بتلك الصلاة والله ما يسر بها الدنيا وما فيها لأنه صلاها في ضحى النهار ما يسر بها الدنيا بما فيها. هذه الصلاة فعلها الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين فدل على أن من عجز عن الإيماء له أن يؤخر الصلاة حتى ولو بعد خروج وقتها. وقد صلاة المريض ذكرنا في صلاة المريض. نعم. الآية التي بعدها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم. هذه الآية جماهير أهل العلم يجعلونها منسوخة في الآية التي سبقت قبل آيات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ولذا جعلت من المشكلات لأن الأصل اللاحق ينسخ السابق المتأخر ينسخ المتقدم، ما تكون آية متأخرة تنسخ آية متقدمة، فجعلوها من نوادر القرآن. وبعض أهل العلم يرى أنها لا نسخ فيها، ولعل هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. الله عز وجل يقول عن هؤلاء الذين يعني ماتوا وتركوا أزواج أو حين وفاتهم، فإن جعلناها حين الوفاة حين المرض أو غيره، إن الله عز وجل يخبر أنه يوصي لامرأته أن تسكن في مسكنه حولا كاملا لا يخرجونها إلا إذا خرجت برغبتها، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم أي يوشكون على الوفاة ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أي يوصي الله وصية لأزواجهم، أي أن الله يوصيكم وصية لأزواجه. هذه الوصية التي للأزواج نوع من المتعة نوع من المتاع تمتيعا لهن، وهي السكنى، لأن المرأة إذا مات زوجها انقطع العلائق حقها كحق الورثة فقط لا غير ذلك، إنما عليها الإحداد، والإحداد مدة أربعة أشهر وعشرة كما قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الأربعة الأشهر والعشرة أيام أين تكون؟ هذه السكنة أين تكون؟ الإحداد غير السكنة، أين تكون السكنة؟ هل في بيت الزوج أو في بيت غيرها؟ فقال الأربعة أشهر والعشر تكون في بيت الزوج، فإن لم يكن له زوج استمع الورثة فاستأجروا لها مكانا، إن كان هناك تركة استأجروا لها مكانا لتحج فيه أربع أو دفعوا أجار الدار إن انتهت أجرتها أربعة أشهر وعشر. ثم يقول سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه في السكنة. الله أمر يعني وصى بإسكانهن حولا كاملا إضافة إلى الأربعة الأشهر والعشرة، فدل على أن هناك سبعة أشهر وعشرين يوما. أوصى الله عز وجل الأزواج أن يمتعن زوجاتهن في حالة الوفاة أن تمضي فيها سنة، ومن رأى أنها منسوخة تلك الآية ناسخة لها، أو جعل آية المواريث ناسخة لها، لأن المواريث قطعت الحقوق، وصحيح أنها لا منافاة، أن الله وصى بالسكنة، والسكنة الخيار لها، إن أحبت تسكن تسكن، وإن أحبت لا تسكن لا تسكن، أن الله عز وجل يقول وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لا تخرجوها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، في حقوق المطلقات. وأما المتوفات فالله عز وجل قال لا يخرجن، لا أحد يخرجها، تبقى فيها. فإن خرجن بأنفسهن دون إكراه فلا جناها عليكم، لا تبعة ولا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب. فيعرف من أراد الخروج عن حكمه وأن يؤذي المرأة، ويعلم كذلك ما في سرائر المرأة إن أرادت أن تخرج عن الإحداد الذي أمر الله عز وجل، فإن الله عزيز وحكيم جعل هذه الوصايا لحكمة. فلا تظن أن ما أمر الله به من أحكام في مثل هذه هو عبث، إنما لحكمة بليغة تعود مصلحتها للمأمورين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك الله. بالتأجير ينتهي بالتمليك، هو كأنه جعل عقدين في عقد، ما يصح هذا، عقدان في عقد، أجارة وامتلاك، يعني بيع وإجارة لا يصح عنه، وعقد وعقدين في عقد واحد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلم، هذا أمر، فإن لم يكن فانتهاء القلب هو عقدين في عقد، العقد واحد أجار، والبيع يكون في الآخر، ويقال هذا الأجار إنما وضع لمصلحة المؤجر، لأنه يضع بأجرة لا يرضاها المستأجر لو أفردت له، لأنه يضع بأجرة بحيث أنه لو أخل المشتري بالبيع فالبائع محظوظ، لأنه وضع أجرة تلائمه. أن تستأجر أنت السيارة من المطار 100 ريال وما أجرك 100 ريال، أجرك 300 أو 500 ريال، ينتهي بالتمليك. فلما كان هذه الأجرة إنما هي صورية ليست واقعية، فالإنسان من مكنه الله أن يشتري بالتقسيط فهذا وجه جائز، أولى أن التأجير الذي ينتهي بالتمليك. وإن رأى أنه يستدين يقترض ثم تشتري أفضل، أولى أن الدخول في مثل هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ما ورد الدعاء من السجود، الدعاء في جوف الليل، والدعاء أدبار الصلوات، هذا الذي ورد. لكن إنسان من طاف وراء أنه يلتزم السار الكعبة أو يتجه الكعبة فعلها الصحابة رضي الله عنه، لكن ليس معنى ذلك أنه أن هذه الأماكن من مواطن الإجابة، ما ورد. لكن لما كان الإنسان يلوذ ببيته سبحانه وتعالى ملتجئا إليه سبحانه وتعالى، قد يكون أن الله يرقه، أن الله سبحانه وتعالى يعني يحن عليه ويرحمه، وقد يعطيه سنة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لا شراب، لا ما دخل شراب، تلبس الخوف هي، ما دخل الشراب، دخل اليدين والوجهين لأن معضان بارزان، تغطي الوجه وما تغطي الوجه، مرة تغطي وجهها. لا يفهم الإنسان حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتخاب أن المرأة مطلوب كشف وجهها، لا لم يكن كشف وجهها، تغطي وجهها، إذا جاء جانب تغطي وجهها، ومن حط شوية كذا وضع حاجز هذا من باب التكلف، لا معنى له، إذا جاء جانب تغطي وجهها، المرأة مطلوب لغطاء وجهها في الحج في غير الحج، ما جاء نهى عنه. لكن لا تلبس شيء يكون كالعضو لباسا خاصا بالعضو. لا تلبس القفاز ولا تضع نقاب، لأن النقاب خاص بالوجه والقفاز خاص باليدين. نعم. تعلمون الله بدينكم، ما يطلبها فيها أن هي ما يطلبها فيها في عمل الأعمال أبدا. اللهم صل على محمد وآل وسلم. ها؟ الأم حرم البنت، إذا دخل البنت حرم الأم، إذا دخل على البنت حرم الأم. الأم زينتها يعني وجهها تبدو له، يعني لا حرم له. تودي له ما ظهر من الدين، لا أحد أخواتنا.